ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. هذا الحديث شرحناه شرحا تاما فيما أذكر. بقي أن نتحدث عن درجة هذا الحديث وقوته. الحديث رواه الترمذي كما قال الإمام النووي رحمه الله، ورواه كذلك الإمام مالك في موطئه. الإمام الترمذي رواه موصولا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق أبي هريرة رضي الله عنه. والإمام مالك روى هذا الحديث ذاته مرسلا عن الزهري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالطريق الذي روى به هذا الحديث الإمام مالك في موطئه في الحقيقة طريق ضعيف، لأن السند غير موصول. الإمام الزهري لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأسا يقول الزهري: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. إذا ها هنا راو قد سقط من السند كما تلاحظون. من هو؟ هو الصحابي الذي بين الزهري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا الحديث يسمى مرسلا، الذي يرويه التابعين رأسا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو عند أكثر علماء الحديث وعلماء الفقه أيضا ضعيف. لكن هذا الحديث ذاته رواه الترمذي مرفوعا وموصولا، وقد ذكر الترمذي في سنده اسم الصحابي الذي روى هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. فعندما نجد حديثا واحدا روي بطريقين، طريق ضعيف لكن روي بطريق آخر لا ضعف فيه، الطريق الضعيف ماذا يصبح؟ قويا، يقوى الحديث بسبب الطريق القوي الذي يوجد له. ولذلك الإمام النووي روى هذا الحديث. الإمام النووي لم يأتي في حديث الأربعين التي اختارها من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ضعيف. فالإمام النووي عالم من علماء الحديث، من محققي علماء الحديث، فكيف روى هذا الحديث مع أنه مرسل؟ هو مرسل عند الإمام مالك، ولكنه عند الإمام الترمذي قوي، يعني موصول وليس مرسلا. فإذا هذا الحديث أصبح له سندان اثنان، ولذلك فهو حديث حسن لا إشكال فيه ولا ريب. هذه النقطة التي كانت قد بقيت فيما يتعلق بشرح هذا الحديث. وقوته كي لا يقول لكم قائل ان هذا الحديث ضعيف، كي نعلم الجواب على ذلك. هذا الحديث ليس ضعيفا، ولكنه في طريق الامام مالك فقط ضعيف، وهذا الطريق ليس هو الذي يروى به الحديث، بل هو في طريق ثاني. الحديث الثاني عشر، الحديث الثالث عشر، عن ابي حمزه أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هذا أيضا حديث من الأحاديث الجامعة المكثفة التي تدخل تحت جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونبدأ كعادتنا بالراوي فنذكر له ترجمة مختصرة. راوي هذا الحديث من الصحابة هو أبو حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. أنس بن مالك أنصاري وخزرجي من الخزرج، وكان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة كان عمر أنس 10 سنوات، وقيل 9 سنوات وقيل 8 سنوات. المسألة فيها شيء من الخلاف ولا نستطيع أن ندقق ما يتعلق الصحيح من هذه الأقوال. جاءت به أم سليم زوجة حرام بن ملحان رضي الله عنه، جاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: هذا خادمك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبل. أتت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبت منه أن يقبل ابنها هذا خادما عنده. فقبله صلى الله عليه وسلم وقالت له أم سليم: يا رسول الله ادعو الله لك، أي ادعو الله لأنس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه وأدخله الجنة. هكذا دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء جامعا مانعا بكلمات مختصرة. قال أنس رضي الله عنه: فلقد رزقت من صلبي سوى ولد ولدي 125، أي ذكورا، ولم يرزق إلا بنتين، وإن أرضي لتثمر في السنة مرتين. هذا كلام الإمام أنس. وأنا أرجو الثالثة، والثالثة هي وأدخله الجنة. وليس كثيرا أبدا على من نشأ منذ صباه وهو يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حله وترحاله وفي كل حركاته في سفره وثيابه منذ نعومة أنصاره، ليس كثيرا عليه أن يدخله الله سبحانه وتعالى الجنة مع المقربين والصديقين، وهذا شيء طبيعي جدا. ولكننا لا نتألى على الله سبحانه وتعالى أدبا مع الله عز وجل. الألية يعني التألي على الله بمعنى أن يقول قائل: هذا أكيد من أهل الجنة، هذا حشو الجنة، هذا الكلام لا يجوز. حتى بالنسبة لأقرب المقربين فيما نتصور، لأصلح الصالحين فيما نتصور، يعني إذا توفي رجل من أهل العلم من المشهود لهم بالصلاة والتقوى والاستقامة، وأردنا أو أراد أحدنا أن يؤذنه ويتحدث عن مناقبه، لا يجوز لنا أبدا بدون خلاف أن نقول من أراد أن ينظر إلى أهل الجنة إلى رجل هو من أهل الجنة فلينظر إلى هذا فلان، إلى هذا الإنسان، أو أن يقول: هنيئا لك الجنة، لقد أصبحت أو أمسيت في جنة الله وفي الدرس، كما قد يقال كلام من هذا القبيل. هذه ألية على الله، ولا يجوز أن يتألى أحدنا على الله. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة لامرأة استشهد ابنها في معركة مع رسول الله، قالت له: هنيئا لك الجنة يا بني، ف فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: من هذا المتألي على الله؟ أي دليل وبأي برهان نقطع بهذا؟ ولكننا نقول نشهد أنه كان من أهل الصلاح، نرجو أن يكون من أهل الجنة، نظن به خيرا، نسأل الله أن يكون كذلك، ما عهدنا عليه إلا خيرا، لقد رأيناه متصفا بصفات أهل الجنة. هكذا يقال. أما هذه المبالغات والزيادات التي تخرج عن حدود الشرع وتخرج عن حدود ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيء لم يأذن به الله ولم يأذن به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، مبشرون بالجنة مبشرون، الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، واضح لأنهم لا يدخلون في هذا الكلام، لأن الرسول تحدث عنهم أنهم من أهل الجنة فانتهى الأمر. بل بالعكس، يجب علينا أن نعتقد بصدق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكننا نتحدث عن غير هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة. فأنس رضي الله عنه عندما سألت أم أنس رضي الله عنها، أم سليم، أن يدعو له، ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها إنه من أهل الجنة؟ قصارى ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خادمه الذي كان لا يفارق ظل رسول الله، وصار ما قاله عليه الصلاة والسلام: اللهم أدخله الجنة. فلو كان أحد يتألى على الله ويلزم بشيء لكان أولى الناس بذلك من؟ رسول الله. وفي حق من بعد المبشرين بالجنة؟ في حق مثل أنس رضي الله تعالى عنه. فهذه المسألة ينبغي أن نحفظها، وينبغي أن لا نلتفت إلى من يخالف هذا الأدب الذي أدبنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهانا أن نتألى على الله سبحانه وتعالى. وأم سليم من هذه؟ أم سليم أم أنس رضي الله عنها، هي تلك التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين وبيدها خنجر، فقال أم سليم، قالت: نعم يا رسول الله. قال: ما هذا؟ قالت: خنجر أبقر به بطن من يريدني بسوء. كان هذا في غزوة حنين، كانت تحمل خنجرا ولم تكن تتباهى به صورة، ولم تكن تتديا بزي القتال والفتوة شكلا، ولكنها كانت داخلة في أتون الحرب وغمارها. ولكن لكي تلاحظوا الأمر بدقته، كما قال علماء الحديث وشراحه، وكما قال ابن حجر في شرح هذه الكلمة التي قالتها أم سليم رحمه الله تعالى ورضي الله عنها، كان وجودها في الحرب لا من أجل القتال مباشرة، بل من أجل مهمة أخرى، هي مهمة تطبيب الجرحى وخدمة المرضى وما إلى ذلك، ولكنها وهي في هذه الحالة ينبغي أن تكون على استعداد، وينبغي أن تتوقع البوادر، فكانت مسلحة وكان بيدها خنجرها، وكانت متأهبة للطعام والنداء إن دنا إليها أحد من المشركين فشغلها عن مهمتها الإنسانية التي كانت تقوم بها. لاحظوا أنها لم تقل خنجرا أقاتل به المشركين، ولكنها قالت: أبقر به بطن من يريدني بسوء، وأقرها على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي أيضا أم سليم تلك المرأة التي كان من أمرها الخبر المشهور العظيم، كان لها طفل صغير مريض، وكان كل من أبويها يحب الطفل حبا جما، وكان كلما دخل عليها زوجها سألها عن الطفل فأخبرته عن حاله. وذات يوم وأثناء غيابه توفي الطفل، فسجته ووضعته في زاوية خفية من الدار، وقامت فزينت وأصلحت من شأنها، حتى إذا جاء زوجها استقبلته خير استقبال، هاشة باشة، فقال لها لتوه: كيف الطفل وهو مستبشر بمظهره؟ فقالت له: هو على أحسن حال. وصدقته على أحسن حال. فسر الرجل، وكان بينهما تلك الليلة خير ما يكون بين المرء وزوجه. فلما أصبحا قالت أم سليم رضي الله عنه لزوجه: أرأيت لو أن جيرانا لنا أعارونا عارية ثم أرادوا أن يستردوها منا؟ فقال: ردي عليهم عاريتهم. فقالت له: فاحتسب ابنك إذا. ولم يستطع الرجل بعد هذه المقدمة وبعد هذا التمهيد أن يحرك لسانه بأي كلمة أو بأي سوء أو بأي غضب، بل سكت وخرج لتوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بالأمر. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما بخير، ودعا أن تكون ليلتهما ليلة خير، وأن تكون زوجته قد حملت بأنجب ما يهديه الله سبحانه وتعالى إليهما، ويكون بذلك عوض عن المصيبة التي أصابتهما. هذه هي أم سليم. ومن خلال هذه الترجمة المختصرة لها رضي الله عنها ندرك كيف تكون المرأة المسلمة، وكيف رفع الإسلام من شأن المرأة المسلمة. إذا أرادت المرأة أن تكون امرأة حقا تملأ مجتمعها وتملأ مركزها وتكون شيئا يذكر في تاريخ البشرية، فلتسلك سبيل ذلك عن طريق الإسلام وعن طريق تربية الإسلام لها، كما كانت أم سليم وغير أم سليم من سائر نساء الصحابة. وأما عندما تريد المرأة أن تكون شيئا ذا بال خارج نطاق الإسلام بعيدا عن ظل الإسلام وتربيته، فلنعلم أنها دعوة كاذبة، وأنها عبارة عن أمنية جوفاء. المرأة التي تعجز عن أن تحقق الإسلام في حياتها وليس لها من المروءة ما ينهضها إلى تطبيق إسلامها، فهي أعجز عن أن تكون شيئا ذا بال في مجتمعها. المرأة إذا ما أرادت فعلا أن تكون شيئا يذكر، فلتعلم أن أول درجة تضع قدمها عليه هي تطبيق الإسلام. المرأة التي تتقلب في شهواتها وإباحيتها وأهوائها، وتمضي شطر عمرها أمام مرآتها، وتمضي الشطر الثاني متسكعة في الطرقات أو متظاهرة بأنها تعمل وما هي بامرأة تعمل، ولكنها من خلال العمل ومن خلال التسكع في الأسواق ومن خلال مظاهرها إنما تفعل شيئا واحدا على عرض الزمن وطوله، هو أنها تعرض نفسها للرجال فقط. هذه المرأة أقل من أن تبقى شيئا عن معنى المجتمع ومعنى أنها تريد أن تملأ مركزها في المجتمع. وفاقد الشيء لا يعطي، وفاقد الشيء لا يستطيع أن يشعر أو أن يحس به، بشكل من الأشكال. المرأة المسلمة لم تترك خدمة من خدمات المجتمع الحقيقية إلا وقامت به، وهي مسلمة وهي قائمة بحق ربها، وجدت في الحروب، دافعت عن المسلمين، دافعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرأة المسلمة ضحت بالكثير الكثير في سبيل الله، الخنساء كما تعلمون ضحت بأولادها في سبيل الله سبحانه وتعالى وهي راضية، وهي هاشة وباشة. المرأة المسلمة من خلال إسلامها تعلمت العلوم أصنافا وألوانا، ومارست جميع ألوان الثقافة في مجتمعها المسلم، ولكنها لم تستطع أن تفعل ذلك إلا وهي محتمية بظل الإسلام، محتمية بحجاب الإسلام، محتمية بحصانتها، بعفتها، باستقامتها. على هذا الأساس وجد في النساء من كانت تفتي، وعلى هذا الأساس وجد في النساء من كانت تعلم وتدرس، وكان يلتقي العلماء في حلقاتها، وعلى هذا الأساس وجدت نساء في الغزوات وفي ساحات القتال. ولكن عندما يطوى الإسلام، وعندما لا تبقى المرأة العصرية اليوم عن الإسلام شيئا، لا تبقى عن الإسلام أي كلمة غير كلمة الشهادتين وبضع أشياء أخرى، عندما تكون كذلك وتريد أن تخدم مجتمعها فإنها لا تفعل ذلك أبدا، ولا تستطيع أن تفعل ذلك أبدا، بل تكون دمية تحاول أن تمثل من نفسها أنها تخدم مجتمعا تماما، ولا أبالغ، كالأطفال الصغار الذين يلعبون في ساحات دورهم أو بين منازلهم عندما يحلو لهم وهم أطفال صغار أن يمثلوا أدوار الرجال الكبار أو أدوار النساء الكبار، فهذه بنت صغيرة تمثل أما كبيرة، وذلك الطفل الآخر يمثل، وأنت تنظر إليهم أو إليهن وهم أطفال يمثلون، وكل واحدة منهن قد انخرطت في دورها تضحك. هؤلاء النسوة اللائي يزعمن أنهم يريدن أن يخدمن المجتمع من حيث لم يعرفن معنى من الاستقامة، والله إنهن أشبه ما يكون بأولئك الدمى الصغار اللائي يلعبن ليمثلن أدوار الكبار. هذه هي الحقيقة التي لا إفراط فيها ولا تفريط، وإلا فحدثوني عن امرأة تقوم بدور أم سليم كما حدثتكم، سليم ذات الشخصية القوية التي فرضت نفسها حتى على زوجها، ولولا الإسلام لما كان لها هذه الشخصية بشكل من الأشكال. غدا أنس بن مالك رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 غزوات، واستمر في خدمته صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي وهو راض عنه. فاستمر أنس رضي الله عنه بالمدينة وشهد الفتوح، ثم ذهب إلى البصرة فأقام فيه، وكان آخر الصحابة بها موتا 90 أو 93 سنة كان وفاته. آخر واحد من الصحابة في البصرة توفي هو أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. يروي أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم، المقصود هنا بإجماع علماء الحديث، المقصود بالإيمان الإيمان الكامل أي لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل الذي يريده الله منا إلا إذا رجع إلى ميزان، وهو هذا الميزان أن يرى نفسه تحب لإخوانه ما يحب لنفسه. فإذا لمس من نفسه هذا المعنى فليطمئن أن إيمانه قد بلغ إلى درجة الكمال. أما إن وجد أنه لم يبلغ إلى هذه الدرجة فليعلم أن إيمانه ناقص، وبمقدار ما يكون قلبه منطويا على البغضاء والشحناء وعكس المعنى الذي قاله الرسول، بمقدار ما يكون ذلك زائدا بمقدار ما يكون إيمانه ناقص. هكذا هذا ميزان من أخطر الموازين التي أوضحها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعنى الإيمان وتكامله في نفس المؤمن. كلمة حتى يحب لأخيه، كلمة لأخيه معناها الأخ في اصطلاح الإسلام، وكلما وردت كلمة أخ على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله سبحانه وتعالى نرجع. إذا كان أريد بالأخ الأخ الرحم ذو الرحم يعني الشقيق من أمك أو أبوك فالمعنى واضح. أما إذا لاحظنا أن المعنى المراد ليس الأخ بواسطة النسب فعندئذ الأخ بمعنى من يشدك إليه نسب الإسلام، هذا هو الأخ. كلما وردت كلمة أخ ورأينا أن المعنى المراد ليس الأخ في النسب المعنى المعروف فإذا الأخوة المرادة عندئذ هي الأخوة في الدين، بمعنى أن الله عز وجل ثبت دعائم أخوتين، الأخوة في النسب التي تنبني عليها أحكام الميراث وما يتعلق بذلك من المسؤوليات والولاء وما إلى ذلك، والأخوة الثانية التي أرسل الله سبحانه وتعالى دعائمها هي الأخوة في الإسلام. فبينك وبين غير المسلم لا توجد أخوة، والدليل على ذلك كثير، من ذلك قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة. فبين الله عز وجل أن الصلة التي بين المؤمنين دون غيرهم هي التي توصف بصلة المؤمنين، هذا الشيء. الدليل الثاني قول الله سبحانه وتعالى لسيدنا نوح بعد أن انتهى الطوفان وبعد أن أقلعت السماء وامتصت الأرض مياهها، وبعد أن نظر سيدنا نوح فوجد أن ابنه قد غرق مع الغرقى، قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. يعني سؤال بأسلوب أديب يريد أن يعلم لماذا غرق ابنه، فبماذا أجابه الله عز وجل؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إنه ليس من أهلك. أبطل البيان الإلهي الصلة القوية التي كانت تشيع ما بين الأب وابنه. لماذا؟ للجملة الثانية التي أوضحت ذلك، إنه ليس من أهلك، لماذا؟ إنه عمل غير صالح. لأنه عمل غير صالح فقد بترت الصلة التي تسأل عنها فيما بينك وبينه، فإذا قضى حاجب الكفر على صلة ما بين الابن وأبيه فكيف بصلة ما بين الأخ وأخيه؟ من باب أولى يقضي عليها الكفر. وهنالك أيضا أمثلة أخرى وآيات كثيرة مرت في كتاب الله عز وجل من مثل قوله سبحانه وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المسلمين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقوا. إذا اتضح لدينا أن الأخوة التي أقرها الإسلام نوعان فقط، أخوة نسب بينك وبين أخيك الشقيق أو أخيك لأمك أو لأبيك، هذه واحدة. الأخوة في الإسلام هذه هي الثانية، واضحة. ولكن إذا نفينا الأخوة بين المسلم وغيره فذلك لا يعني أنه ينبغي أن تنزل في مكان علاقة الأخوة علاقة العداء والمغايضة والتناحر دائما، لا، هذا لا يستلزم ذلك. بل المسألة فيها تفصيل، فإذا كان الرجل الذي لم يدخل الإسلام قلبه ذميا كتابيا فأنت لست مكلفا بأن تفسر عدم الأخوة بينك وبينه بالمجافات الدائمة على النحو الذي سأقوله لكم، وبالمحاربة أو بالقتال أو نحو ذلك، لا، أو بالإذاء. بل ربما كان الأمر على العكس، يعني ربما كان للرجل المسلم جار غير مسلم كتابي ألمت به مصيبة، لا مانع من أن يدخل المسلم فيواسي جاره الكتابي في مصيبته. مات له قريب، يسن أن يدخل فيعزي. جاءته فرحة لعيد أو لنحوه، لا مانع من أن يهنئه في عيده وأن يذكر له الكلام اللائق فقط في حالة التعزية أو في حالة التهنئة، يقول له الكلام اللائق الذي لا يتنافى مع مرضه. أراد أن يتاجر، لا مانع من أن يشارك رجلا غير مسلم، لكن هذا كله لا يعني أن الأخوة قد قامت قام رباطها بين هذا الإنسان وذلك أبدا. وكذلك إذا قلنا لا أخوة فلا يعني ذلك أن ترفع سلاح الحرب دائما بينك وبين هذا الإنسان الذي لا صلة من الأخوة الإسلامية بينك وبينه. ولكن إذا قام أسباب الحرب وأعلنت الدولة المسلمة أسباب الحرب بين المسلمين وغيرهم، فعندئذ الأمور كلها تتقطع ويصبحون حربيين، وتقوم صلة الحرابة عندئذ بين المسلمين وبين أولئك. ولكن من الذي يعلن أن الصلة بيننا وبين الفئة المعينة صلة حرابة؟ من الذي يعلن ذلك؟ رئيس الدولة، وليس للفرد أن يعلن ذلك إطلاقا. هذا الكلام متمما للمعنى الأول، يعني يوضح أن المسألة لا إفراط فيها ولا تفريط. فلا نقول فلان أخي، لا، هذا لا يجوز. كذلك إن لم نقل أخي فلا نفسر انقطاع الأخوة بالإيذاء، ولا نفسر ذلك بسلوك سبيلا لم يرضى الله سبحانه وتعالى عنه. بل ينبغي أن تثبت للكتابيين الذين لا حرابة بيننا وبينهم، تثبت لهم ما يدلهم على الأخلاق الفاضلة والحميدة في المسلم كما قد أوضحت لك. هذا المعنى ينبغي أن نعلمه من قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، كأنه قال حتى يحب لأخيه المسلم. ولكن في هذا الحديث فقط جدا قال علماء الحديث ومنهم ابن حجر في هذا الكتاب، قال: المفهوم المخالف ملغي من هذا الحديث، من كلمة أخيه المسلم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. ما هو المفهوم المخالف لكلمة لأخيه المسلم؟ المفهوم المخالف يعني ما ينبغي أن يحب لغير المسلمين ما يحبه لنا. هذا هو المسلم. هل المفهوم المخالف هذا معتبر في سياق هذا الحديث؟ لا، ليس معتبر. والمفهوم المخالف دائما معتبر في بعض الأحيان، معتبر في بعض الأحيان ملغي. إذا قامت قرينة على اعتباره فهو معتبر، وإذا لم تقم قرينة على اعتباره فهو ملغي. يمكن في إخواننا ما عرفوا مصنفه. نعم، نعيد. يعني الآن مثلا الله عز وجل يقول: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. كان من عادات بعض العرب في الجاهلية في صدر الإسلام الذين يكون تحت أيديهم فتيات رقيقات جواري، كان من عادة بعض هؤلاء العرب أنهم يزجونهن إلى ممارسة البغاء حتى يأتينهم بالأموال. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. لاحظوا كلمة إن أردنا تحصنا. شو المفهوم المخالف لكلمة إن أردنا تحصنا؟ قد يتصور أنه معنى الكلام أما إن لم يردنا تحصنا فما في مانع تتركوهم لكي يمارسنا البغاء. هل هذا المفهوم المخالف مراد في الآية؟ ليس مراد. المفهوم المخالف معطل هنا. لكن ليش قال إن أردنا تحصنا؟ تصوير لبشاعة عمل أولئك الناس. كأن الآية تتصور أن الفتاة تفضل لنفسها الاستقامة والعفة وولي أمرها يكرهها على الانحراف. يصور لنا بشاعة العمل. فكلمة إن أردنا تحصنا لا مفهوم مخالف لها. كذلك مثال آخر، قول الله عز وجل: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. كلمة أضعافا مضاعفة قيد. قد نتصور منه المفهوم المخالف. كل مفهوم المخالف يعني إذا كان الربا مو أضعاف مضاعفة، بالمئة ثلاثة أربعة خمسة حلال. ماذا نقول؟ لا، دل الدليل على أن المفهوم المخالف هنا معطل بدليل الآية الأخرى: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فألغت هذه الآية حتى بالمئة بل فائدة ألغت. واضح؟ نرجع بقى للحديث الذي نحن فيه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. كأن كلمة لأخيه معناتها حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. هل كلمة لأخيه المسلم تطرد المعنى المخالف؟ يعني هل تعني أنه كأن الحديث يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه المسلم فقط ما يحب لنفسه، أما لغير المسلم فلا يجب أن يحب له ذلك؟ قال علماء الحديث: هذا المفهوم المخالف معطل. الآن عرفنا لماذا معطل. بنحب لغير المسلمين ما نحبه لإخواننا المسلمين؟ نعم. كيف وكيف ذلك؟ أنت تريد للمسلم كل ما يقربه إلى الله، أليس كذلك؟ تريد للمسلم أن لا يكون غدا حطبة في نار جهنم. تريد للمسلم غدا أن لا يشقى في أتون من غضب الله عز وجل، أليس كذلك؟ هل يجوز لك أن تحب هذا لمن قال لا إله إلا الله فقط؟ لا، بل ينبغي أن أحب لبني آدم جميعا أن يدخلوا تحت كلهم تحت مظلة إمام الله. ينبغي أن أحب للبشر جميعا أن يدخلوا في رحمة الله، في رضوان الله سبحانه وتعالى. وكيف نعبر عن هذا بالنسبة لغير المسلم بدعوته إلى الإسلام، بتعريفه بالله، بتعريفه بكتاب الله، بتحذيره مما تحذر منه أنت؟ هكذا تفعل، وقد يحملك هذا على أن تشتد معهم في بعض الأحيان، أو أن تقسو عليهم، أو أن تنتهرهم، لكن هذا لا يدل على أنك تكرههم، أو أنك تحقد عليهم، أو أنك تحمل أي ضغينة لأشخاصهم، لا، كما أنك في بعض الأحيان تقاطع ابنك من صلبك بسبب انحرافات له، أنت بهذه المقاطعة، بهذه القسوة تحمله على ماذا؟ على الاستقامة، وتنتظر منه اللحظة التي يستقيم، وعندئذ تفرح وتعود إلى مودته، وتعود إلى الصلة التي كانت عامرة بينك وبينه. هذا المعنى هو المعنى الدقيق لما ينبغي أن يستقر في فؤاد المسلم تجاه كل منا، بما فيهم إخوته المسلمون، وبما فيهم غير إخوته، أي من سائر الناس جميعا. ما تشعر أنه خير لك؟ وما هو الذي أرى أنه خير لك؟ إيماني بالله خير، الاستقامة على مرضات الله خير، القيام بالواجبات التي أمر الله بها خير، كل هذا خير. إذا أنا أريد هذا كله لكل الناس، وأتمنى لهم أن يكونوا على خط من هداية الله سبحانه وتعالى، حتى لو قاتلتهم فأنا إنما أقاتلهم لا بسبب القتال ذاته، لا قصدا إلى قتلهم بالذات، بل قصدا إلى أن أجعل من تخويفهم بالسلاح وسيلة لدخولهم في الإسلام. هذا هو الأساس. وبناء على ذلك نقول المفهوم المخالف في هذا الحديث معتبر. الحديث طبعا لم يتم، وله تتمة لا تزال، ولكن نقف عند هذه النقطة، ونشرح بقية الحديث إن شاء الله في درس لاحق إذا أحيان الله تعالى.